بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بمناسبة على إتحال أولى الروايات لذكرى استشهاد الصديقة الزهراء عليه السلام، نذكر نتف على إتحال من موقعية الزهراء سلام الله عليها في الأديانية التي على إتحال يتدين بها. في الحديث الذي ورد عن تلقين النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمه حمزة ليلة شهادته في واقعة أحد، حيث أنبأ النبي صلى الله عليه وآله عمه حمزة: كيف بك يا عم رسول الله إذا غبت غيبة طويلة تلاقي فيها ربك؟ فبكى بكاء شديدا حمزة، فسألك حينئذ عن شروط الإيمان وشرائع الإسلام، فبما تجيب؟ فقال: منك أتعلم يا رسول الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لحمزة عمه بماذا يعني يجيب إذا سئل بعد الممات عن شروط الإيمان، يعني أركان الإيمان بشرطها وشروطها، يعني أركان وأسس الإيمان. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله يلقن عمه حمزة بمعتقدات الإيمان والحق، فذكر له الشهادة الأولى والشهادة الثانية برسالته صلى الله عليه وآله، ثم ذكر له الشهادة بإمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحمزة وأن فاطمة سيدة نساء العالمين. يعني أن من الأمور التي يسأل عنها في القبر والبرزخ والميزان والحساب من المعتقدات الاعتقاد بمقام فاطمة في الدين، وهي كونها سيدة نساء العالمين. اللطيف أن فهذه مساءلة، وطبعا هذا التلقين الذي لقنه النبي عمه الحمزة ليس فقط في قبل واقعة أحد التي استشهد فيها حمزة، بل لقن فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمه حمزة أيضا في واقعة قبل واقعة بدر، وكأنما كان من النبي ديدا صلى الله عليه وآله أن يأخذ من عمه وذويه الأخصين فضلا عن الأبعدين، يأخذ من الأقربين خاصة ومن سائر الناس أيضا، يأخذ من الأقربين بيعة خاصة وإقراء بيعة هي في الحقيقة هذه البيعة تتضمن الإقرار بمعتقدات الحق. وطبعا هذه يستفاد منها أيضا سنة مؤكدة أن الإنسان عندما تحف به مخاطر أو ربما ينتقل من دار إلى دار أو ما شابه ذلك، يستحب أن يجدد العهد بمعتقدات الحق. ومن معتقدات الحق في الحقيقة ماذا؟ ومن معتقدات الحق إن هذا التجديد نوع تجديد عهد بالإيمان وبالإسلام، لكي يقبل الإنسان في مرحلة لاحقة على ماذا؟ يقبل على أسس من الإيمان حقا، وتمسك واستمساك وتوثق وانشداد بما كان عليه. أأنت على القول الذي فارقتنا عليه؟ مثلا يجيب الميت نعم. فإذا نلاحظ من هذا الأمر أن من ضمن المعتقدات الحقة التي يسأل فيها من؟ يسأل فيها مثل حمزة ابن عبد المطلب، وهو من سيد الشهداء، وهو على تلك المكانة والمقام العظيم الرفيع، يسأل فيها عن معتقده في الزهراء، في فاطمة عليه السلام، ويؤكد النبي على ذلك أنه سيسأل من قبل الله عز وجل عن هذا المعتقد الحق. لاحظوا هذا الوصف الذي ورد فيها عليه السلام، هذا الوصف الذي ورد فيها أنها تارة عبر النبي عنها بسيدة نساء العالمين، وتارة بسيدة نساء أهل الجنة. هذا السؤدد في الحقيقة يمثل مواقع أدوار فاطمة عليه السلام، نظير ما ورد عن الباقر عليه السلام حيث سأله السائل عن أدنى ما يجب علي الاعتقاد والقول به في علي بن أبي طالب، ماذا؟ في الإمامة. قال أدنى ما يفترض عليك أن تعتقد في إمامة علي أنه مفترض الطاعة من الله، منصوب مفترض الطاعة من الله، وأنه صاحب الكرات، وأنه يزوج أهل الجنان. هذا البيان من الباقر عليه السلام ماذا يفيد؟ هذا البيان من الباقر عليه السلام يفيد هذا المطلب، يفيد أن الإمامة ليس كما ذكرت في كتب الكلام للأسف أو في كتب أخرى متعددة. الإمامة لإمامة أهل البيت عليهم السلام لها ثلاثة بنود. البند الأول دور الأئمة، أئمة الدين في دار الدنيا. البند الثاني، المحور الثاني، العمود الثاني في ماهية وهوية الإمامة، دور الأئمة في الرجعة. البند والدور الثالث دور الأئمة عليهم السلام في الآخرة. يعني مهام الإمامة لا تقتصر كما ذكر في كتب المتكلمين للأسف، حتى ربما في كتبنا الكلامية نتيجة الجدال الكلامي مع المدارس الكلامية الأخرى هبط مستوى البحث فقط إلى البحث عن الإمامة فقط في دار الدنيا، والحال أنه الإمامة لها أبعاد وأدوار متعددة لا تقتصر على ماذا؟ لا تقتصر على دار الدنيا، بل في دار الدنيا وفي الرجعة وفي الآخرة. كما أنه هذا البحث بعينه يا أخوان في تعريف النبوة والرسالة، للأسف في كتب المتكلمين في سلسلة أبحاث حول النبوة ألقيتها مع الأخوة في مناسبة أخرى، أن تعريف النبوة والرسالة أيضا تعريف قاصر، يعني فيه اغتضاب مخل جدا بحقيقة تعريف النبوة والرسالة. النبوة والرسالة كما يرسمها لنا القرآن الكريم دور قبل الدنيا وفي الدنيا وفي الرجعة وفي المعاد، أصلا من أدوار المهمة لرسول الله صلى الله ونبوة رسول الله ورسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المعاد. بينما هذا الدور، هذا الركن في تعريف النبوة أصلا غير مأخوذ في الحسبان في كتب المتكلمين والكتب الاعتقادية. فعلى كل هذا الاقتضاب والاختزال المخل كما هو مذكور في تعريف الإمامة نجده حتى بعد في تعريف النبوة والرسالة. ولذا هناك شبهات حتى الآن حداثوية عصرية ما شابه ذلك، كلها نتيجة هذا التعريف المختصر الناقص للنبوة والرسالة الموجود في كتب الكلامية والكتب الاعتقادية والموجود أيضا عن الإمامة. هناك عدة تساؤلات، عدة شبهات، عدة إشكاليات سببها غمور هذا التعريف. بينما الرسالة والنبوة لها على كل حقيقة وتعريف أوسع وأرحب أفقا وسعة، كذلك الإمامة، كذلك في مقام الصديقة الزهراء عليه السلام. ليس مقامه عليه السلام فقط في دار الدنيا، بل الآن في عالم الحساب والبرزخ وفي الرجعة وفي دار الآخرة. لذلك لاحظ التعريف النبوي لها عليه السلام أيضا كذلك سيدة نساء أهل الجنة، يعني لها شأن في الآخرة، سؤدد. وهناك السؤدد ليس فقط قضية إفضال وفضيلة، وإنما هي صلاحيات يعني وشؤون وحاكمية من بإذن من الله تعالى، ونوع من التدبير وبالتالي والإدارة والصلاحيات التي في تجري في عالم الآخرة تعزى لها سواء قبل دار الجنة أو في داخل دار الجنة. دار الجنة أيضا فيها مراتب وفيها منظومة إدارة ومنظومة صلاحيات وما شابه ذلك، ليس دار التواجد فيها والعيش فيها عشوائي ركامي مكدس، لا. طبق كيف الآن عالم الملائكة، عالم الملائكة ليس عالم الدنيا مثلا، لكن فيه آمر ومأمور وسيد ومسود، جبرائيل سيد الملائكة وما شابه ذلك، فيه نظام، فيه صلاحيات، فيه حاكمية ما شابه ذلك. دار الجنة أيضا دار هكذا الحال فيها، لأنه دار مثل ما نقول فوضى الأمر، فيه سائبة، لا، فيه سيد وفيه مسود وفيه إمام وفيه مأموم، بالتالي دار تحكمها نظام معين، نظام حاكمية. النبي صلى الله عليه وآله دور في الجنة هكذا، له دور في تلك الدار. الإمام من أئمة الاثني عشر بعد نبي الله سيد الأنبياء له موقعية، فاطمة سلام الله عليها أيضا في دار الجنة لها موقعية، سؤدد وإدارة وصلاحية. ففي الحقيقة معرفتها عليه السلام أيضا تتضمن البنود الثلاثة، بنود في دار الدنيا، بنود في الرجعة والحساب والميزان وعالم القيامة والعوالم الآتية، وبنود حتى ما وراء عالم القيامة وهو دار الجنة. لذلك هذا التعبير ورد مثلا في البخاري سيدة نساء أهل الجنة، أو في مصادر أخرى من مصادر التراث النبوي والحديث النبوي كذلك موجود لدينا. إذن لها سلام الله عليها مدارية خاصة في ديانية الدين، والدين يعني بعبارة أخرى بما للدين من سعة ورحابة أفق، فلفاطمة عليه السلام محور وموقعية في ضمن هذه المجموعة الخماسية من أهل الكساء ومن بعدهم التسعة المعصومين حولهم. فهذه الموقعية في الدين بما للدين من سعة، والدين سعته كما يبين القرآن الكريم وتبين أحاديث الشريفة الدين ليس خاص بالثقلين الجن والإنس. الدين عبارة عن علاقة منظمة بين كل المخلوقات والخالق عز وجل، وله أسلم من في السماوات والأرض. قلنا للسماء وأتيا طوعا أو كرها قال أتينا طائعين. على كل هذه الطاعة والتسليم والإنقياد، كل مخلوق يسبح لله ما في السماوات والأرض، سبح لله ما في السماوات والأرض لما جرى. ففي الحقيقة التدين بالدين وهو دين الإسلام دين هو ينظم العلاقة والرابطة ويشرح العلاقة والرابطة بين كل مخلوق والخالق عز وجل. إن كل إلا آتي الرحمن عبدا، كل شيء يأتي. نعم، في ألفاظ متعددة في الآيات، أن بالتالي الرابطة بين المخلوق والخالق عبودية وخالقية، وهي نفس حقيقة دين الإسلام. نعم، الشريعة مخصوصة بالثقلين بالجن والإنس، أما الدين كمعتقد كحقائق منظمة فهي في الحقيقة بين الخالق كل مخلوق والخالق، وليس خاصة بماذا؟ وليس خاصة بالجن والإنس بالثقلين. إذا علمنا هذه المقدمة حينئذ نأتي ما يذكر للخمسة أصحاب الكساء من موقعية في الدين، حينئذ هذا لا يختص إذن بالثقلين بالجن والإنس، وإنما يشمل الملائكة، يشمل بقية المخلوقات من سماوات وأراضين وعالم الأرواح وعالم الأنوار وعالم الحيوانات والنباتات والمجرة. ففي الحقيقة هناك أيضا بمال الدين من سعة. الدين رابطة موجودة في البرزخ، الدين رابطة موجودة في عالم الرجعة، في عالم القيامة، في الجنة والنار. يا مالك ادع لنا ربك، بالتالي حتى في أهل النار هذه الرابطة هي محكمة. والدين ليس فقط رابطة أو منظومة قانونية اعتبارية، بل للدين في الحقيقة مساحة تكوينية بعبارة أخرى. هذا الدين بما له من سعة، في الحقيقة نظام هذا الدين منظومته متراتبة مشكلة على النحو التالي: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه المنظومة كلها متراتبة موجودة. فما يبين حينئذ في الآيات والروايات من موقعية لأصحاب الكساء من ولاية، هذه ثابتة لهم في كل مواقع ومواطن الدين بما له من سعة، بما له من سعة. ليس فقط يقتصر على بعد الحكومة السياسية في دار الدنيا، بل أبعاد أخرى في دار الدنيا. الدين أوسع من المجال السياسي فقط، أوسع من ذلك بكثير. أحد بنود وفصول الدين الجانب السياسي، ولا ليس فقط يقتصر على الجانب السياسي أو المالي أو الاقتصادي أو العسكري أو الثقافي أو ما شابه ذلك. هذا بعد من أبعاد الدين. الدين له أبعاد عديدة، كذلك يشمل عوالم أخرى. هناك أيضا ليس الأمر فوضى في تلك العوالم، أمر منظم ضمن حواسيب معينة، محاسبات معينة، نظم معينة، أنظم بعد أشد نظاما من دار الدنيا تلك العالم. كل ما نتقدم احنا في العالم منظومة الأنظمة تدق وتشتد أكثر فأكثر. كيف الآن عالم الملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، انتظام دقيق أكثر فأكثر. فواضح فيه تلك العوالم فيها في الحقيقة بعد عملية منظومية وطبقات، وكما يقال أهرم من مراتب القيادة والولاية أكثر فأكثر. في عالم الملائكة عالم انتظام الولاية والحاكمية أكثر دقة وأكثر على إتحال لمسا. كذلك حتى في عوالم الخلقة في دار الدنيا في جانب النباتات والحيوانات والهواء والطبيعة والجماد والسماء كل نظام معين ينتظم ضمن محاسبات معينة دقيقة لما جرى لها مراتب من القدرة والسلطة التكوينية والقوة وما شابه ذلك. فإذا البعد الديني عندما يرسم الله عز وجل إنما وليكم الولاية التشريعية أو الولاية في الدين كل ما للدين من أبعاد والدين له ولاية في التكوين وله ولاية في التشريع وله ولاية في العوالم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون المصداق الأول علي بن أبي طالب. هنا إنما وليكم هل هذا مفاد ومنطوق تشريعي أو أنه بعد ماذا اعتقادي؟ بعد اعتقادي يعني مرتبط بالدين وليس مرتبط بالشريعة. هذا البعد في الشريعة إذن بعد عفوا البعد في الدين بعد يسع ويتسع لإذن مجالات عديدة بعد يتسع إلى مجالات عديدة. فاطمة عليها السلام في هذه المنظومة الدينية هذه الموقعية الأديانية من الدين في الحقيقة تشغل هذا الموقع أنها من ضمن أولياء الأمر ولية أمر. نعم لم يرد وصف الإمام والإمامة في حق وشأن فاطمة هذا صحيح ولكنها ولية أمر. نعم الأمر يعني أمر الملكوتي الأمر يعني ماذا الأمر الملكوتي الأمر الملكوتي الذي يفسره القرآن الكريم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يعني من عالم الإبداع. فالأمر من هم أصحاب الأمر؟ الكثير من المفسرين ربما فسروا الأمر بالأمر العام في الشأن السياسي المجتمعي بينما الأمر هنا المراد به في القرآن أمر أعم وأشمل وأوسع من ذلك لأن الأمر الملكوتي في الحقيقة عبارة عن القناة الرابطة بين ثلة من المخلوقين والباري تعالى. هذه القناة الرابطة التي تربطهم بالباري تعالى وهم أصحاب هذه القناة وهذا الارتباط وهذا الاتصال ومن ثم تسند إليهم صلاحيات ويعزى إليهم مواقع من الولاية والتدبير والإدارة بإذن من الله بقدرة ومشيئة منه تعالى. فإذا ولي الأمر كما هو في التفسير الصحيح القرآني ليس المراد به خصوص الشأن السياسي الأمر العام في الشأن السياسي. ولي الأمر المراد به أعم من ذلك بكثير يشمل ذلك وأكثر. المراد به الأمر الإبداعي عالم الإبداع وهو عالم أعظم من السماوات والأرض وأعظم من الآخرة. حتى الجنة والنار ليس من عالم الأمر. عالم الأمر عالم نور عالم ربما يعبر عنه أيضا بعالم الأرواح يعني هو ملكوت السماوات والأرض هو ملكوت الآخرة ليس نفس الآخرة يعني ما يبطن ما وراء الآخرة هذا يسمى عالم الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أصحاب هذا العالم الذين أقدروا بقدرة مفاضة من الله تعالى عليهم أصحابهم هم أصحاب نفس ليلة القدر. لذلك ورد في الحديث الشريف: يا أحمد، نسبي سورة التوحيد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني نسب الله أن لا نسب له مع خلقه، وأنه خالق هم مخلوقين، هذا نسب الله، أنه عزيز علي قدير عظيم، أي غني على العالمين والكل فقير إليه. نسب الله وكماله الذاتي وافتقار الكل إليه، هذا نسب الله، نسب أوصافه لذاته، هذا نسب الله. ونسبك يا أحمد وعترتك سورة القدر. يعني إذا أراد الإنسان الباحث أن يتعرف على البطاقة الشخصية أو شهادة الجنسية أو الجنسية أو التعريف لحقيقة النبي وأهل بيته، أعظم مما يعرف أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب أو فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولما جرى الحسن بن علي والحسين بن علي بن فاطمة بن رسول الله، أعظم إذا أردت أن تعرف معرفتهم عليهم السلام أنهم أصحاب إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يعني هم أصحاب الأمر، كما في سورة النحل يقول الباري تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من أنبيائه، لا من رسله، لا من ماذا؟ من عباده. يعني أصحاب الأمر ليس يختص بالأنبياء والرسل، بل هو في الدرجة الأولى لسيد الأنبياء وسيد الرسل، ومن بعده لعترته الطيبين. كذلك هذا الأمر ذكر في سورة الدخان: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. أمر، عالم الأمر يعني عالم الإبداع. كذلك ذكر هذا الأمر في سورة أخرى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. الأمر أيضا هنا لاحظوا من عباده، هذه سورة ثانية غير سورة النحل، سورة ثانية تذكر الأمر أنه يتنزل على العباد الذين اصطفاهم الله لهذا الأمر. كذلك لاحظ في سورة الشورى سورة ثالثة: ولقد أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه هذا الأمر والكتاب نورا نهدي به من نشاء من، أيضا هنا ذكر عبادنا ولم يذكر أنبياء ورسل. يعني أن القرآن العظيم حقيقته هو هذا الأمر الملكوتي، وهو هذا الروح القدس غير جبرائيل، وهذا يهدي الله به من يشاء من عباده. يعني بعد رسول الله هناك من يورثهم الله عز وجل هذا الأمر. وقد بين القرآن، أفصح القرآن عن هؤلاء، من هم هؤلاء؟ أفصح عنهم، أليس هؤلاء مرتبطين في سورة القدر بالقرآن؟ الأمر والقرآن، هذا الأمر الملكوتي. في سورة الدخان الأمر الملكوتي والقرآن، في سورة الشورى الأمر والقرآن، ما كنت تدري من الكتاب، وفي سور أخرى سورة الزخرف لعله يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، كذلك في سورة النحل. هنا أفصح القرآن الكريم عن أصحاب هذا الأمر المقرونين بالقرآن، المقرون بالقرآن أفصح عنهم في سورة الواقعة، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وليس المتطهرون. المطهرون ليس المتطهرون بالتوبة والماء والغسل، إن الله يحب أو إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لا، المطهرون أي طهروا من قبله تعالى، وهم الذين أفصح عنهم القرآن في سورة الأحزاب آية التطهير، أهل البيت عليهم السلام. فهنا إذا يفصح القرآن الكريم عن أن أصحاب هذا الأمر في الدرجة الأولى هم الخمسة أصحاب الكساء، في الدرجة الأولى. في الدرجة الثانية التسعة المعصومين من ذرية الحسين، وإلا في الدرجة الأولى يثبت لفاطمة عليها السلام كل صلاحيات ولي الأمر. أقصد هذه نصوص قرآنية يا أخوان، هذه معادلات قرآنية، هذه بحوث. الآن كتب الكلام لن تنجز هذه البحوث، عذرهم معهم، لكن الدليل أمام أعيننا ولا نستطيع أن نحيد عن الدليل. فهي عليه السلام ولية أمر، من مقاماتها ومن أعظم وعظائم مقاماتها عليه السلام أنها ولية أمر في الدين، وهو الدين في الدنيا والآخرة وما وراء الدنيا والآخرة، لما مر بنا الآن أن الدين يتسع لما ماذا. هذه من المقامات التي لم يفصح عنها بشكل جلي مبلور، لا في كتب الكلام ولا في كتب الفلسفة ولا في كتب العرفان، ولا يعني بشكل مبلور، أقصد إشارات بحث آخر، لكن هذه حقيقة من مقاماته عليه السلام أنها ولية أمر. وهناك دواعم مفعمة في بيانات القرآن على هذا المقام لها للصديقة صلى الله عليه وسلم، فضلا عن الروايات أنها ولية أمر، لا تسمى إمام صحيح، ليست مقام الإمام، ولكن ولية أمر، ليس فقط حجة من الحجج، ليس فقط أنها مصطفى، لا، أنها ولية أمر. ولية أمر، هناك دواعم مفعمة في القرآن الكريم دل على هذا المقام الأدياني لها عليه السلام. ولاحظوا هذا المقام لها يثبت لها بعد النبي وعلي، يثبت لها قبل الأئمة التسعة المعصومين بحسب بيان القرآن الكريم، وحتى قبل الحسنين عليهم السلام هي ولية أمر. ومن ثم يدين الحسن والحسين سلام الله عليهما، ويدين الأئمة التسعة من ذرية الحسين بولاية فاطمة، بطاعتهم لجدتهم فاطمة، فضلا عن سائر الأنبياء والمرسلين، وفضلا عن سائر الخلق والخلائق. هذا بحسب بيانات القرآن، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة وراكعون، أيضا في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، وأولي الأمر أفصح عنهم القرآن، أنتم أيها الأمة الإسلامية في دين سيد الأنبياء، في عصر سيد الأنبياء، أنتم مراتب الولاية لكم في الدين بما للدين من سعة. الولي الأول والأخير هو الله، ومن بعد الله تعالى بإذن منه، بتخويل منه، بلا مجافات وبلا مزايلة عن ولاية الله، وإنما تتجلى ولاية الله في ولاية رسوله، وتتجلى ولاية رسوله وولايته وولاية رسوله في ولاية أولي الأمر. هذا بحسب بيانات القرآن الكريم. الآن لاحظ هذا المقام العظيم لها سلام الله عليها، نلاحظه أيضا دواعم أخرى مفصلة مبلورة مفسرة إلى بنود هذا المقام الجمعي القممي الفوقي، إلى ماذا؟ إلى بنود متعددة، إلى مجالات متعددة، إلى أذرع متعددة. مثلا ما ذكر في الولاية على الأموال العامة في الأرض كلها، ما ذكر في ولاية الولاية والحاكمية والتدبير والإدارة لثروات الأرض كلها، وتعرف أنت الثروة في الأرض هي أكبر مصدر للحكم السياسي. هذا لا صور يرتاب فيه بعد عاقل. الحكومة لن تكون حكومة بسبب القوة والقدرة التي لديها. فالثروة هي أكبر عامل، الثروة هي أكبر عامل للقوة والقدرة، وهو العامل الرئيسي للحاكمية في الأرض. فإذا الثروة عنوان لماذا؟ ليس فقط للصلاحية في جانب المال. الثروة عنوان لأي شيء؟ عنوان للحاكمية إذن السياسية. الثروة، هذه الثروة في الأرض، لنرى القرآن الكريم يعزي ويسند ويولي ولايتها وحاكميتها وإدارتها وتدبيرها لمن؟ نلاحظ في سورة الحشر، في سورة الحشر ما الفيء، الفيء وهو في تعريف كافة مذاهب المسلمين على اختلاف تعابيرهم، الفيء في الحقيقة عبارة عن كل ثروات الأرض، الثروات العامة، دع عنك الملكيات الخاصة. الفيء يعني فيما يعنيه الثروات العامة، وهو نفس متحد ومنطبق على الأنفال. يسألونك عن الأنفال، أو في قراءة أهل البيت يسألونك الأنفال، قل الأنفال لله وللرسول، يعني أمر الثروات العامة. النفل هو ما زاد عن الملكية الخاصة، ما خرج عن الملكية الخاصة من الثروات العامة. أيضا هذا هو في الحقيقة ليس يسند للمسلمين أو لأحد، وإنما يسند إلى الله ورسوله، إلى الله ورسوله. ففي سورة الحشر ماذا تقول؟ ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولل يعني ولذي القربى. هنا اللام تكررت ثلاث مرات، الفيء اللام تكررت في الله عز وجل، وتتكررت في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتكررت في ذي القربى. بينما في المساكين وابن السبيل، في اليتامى والمساكين وابن السبيل لم تتكرر طبقات المحرومة، مما يشكل بشكل واضح أن هذه الأموال والثروات العامة، اللام هنا لام الولاية وليست لام ملكية متواضعة اللي هي الملكية الخاصة. الملكية الخاصة ليست ملكية ذات شأن. الولاية على المال أعظم شأنا من الملكية الخاصة. الملكية الخاصة إذا تعارضت مع الصالح العام للمجتمع وللمدينة وللبلاد والعباد تسقط الملكية الخاصة. أرض مملوكة بملكية خاصة إذا استلزمت مصالح المدينة شق طرق تزال الملكية الخاصة ويشق الطريق. بينما الولاية لا، لا يمكن أن تزال ولا تتزلزل. الولاية شيء آخر، ملكية أعظم، ملكية تدبير، ملكية ولكن ليست كالملكية الخاصة، ملكية تصرفات وانتفاعات يسيرة حقيرة. لا، ملكية الولاية يعني ملكية التدبير، ملكية الإدارة، ملكية الصلاحيات، ملكية الحاكمية، أي الولاية. فأين ملكية الولاية عن الملكية الخاصة؟ الملكية الخاصة مثل ملك المالك لرقبة عبد، هو في الواقع لا يملك العبد، إنما يملك منافع خاصة محدودة في العبد، يعبر عنه ملك رقبة. ولا بالدقة ليس مالك للعبد، هو ليس هو هو إنما يملك منافع خاصة، بخلاف من يملك طاعة البشر. من يملك طاعة البشر أين؟ ومن يملك منافع خاصة من البشر، فرد بشري، أين؟ ولذلك هذا الذي يملك بحث العبيد والرقيق وما شابه ذلك، حتى في دين الإسلام ليس هو يملك كل شيء في هذا الفرد البشري، إنما له حق على هذا الفرد البشري كشبيه الأجير والمستأجر. بالضبط شبيه الأجير والمستأجر. هل المستأجر الآن يتحكم في الأجير كيف ما شاء؟ لا يتحكم فيه كيف ما شاء. يعني أو بعبارة أخرى تحاكمية فيه في منافع خاصة، بينما من أملكه الله طاعة البشر بطاعة مطلقة كم يملك في طاعة البشر؟ يملك كثير. لذلك هذا التعبير بأن على كل ولاية الولي على أوليائه، الولي الشرعي الذي أولاه الله الولاية على أوليائه أشد قدرة من ولاية من المالك للعبد، وإن مالك أجير مستأجر. بينما في أطيع الله وأطيع الرسول، هل لطاعة الله حد محدود؟ لا، هي وسعة بسعة الدين. هل لطاعة الرسول حد محدود؟ لا، هي وسعة بسعة الدين. نعم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس آمريته من باب دكتاتور أو من باب فرعون أو من باب هتلر أو مثلا من هالقبيل، لا، الأبعاد البشرية، من باب إبليس اللعين الرجيم أو نمرود. لا، ولاية الرسول لأنه أعبد الخلق إلى الله، فهو أوصل الخلق إلى أوصل الخلق أو أوصل ما يصل من تجليات الله لخلقه. ولاية الرسول خليفة الله، يعني تنعكس فيه تجليات مشيئات الله. ولاية الرسول هكذا، حاكمية هكذا، آمرية هكذا، أنه أجلى من يتجلى فيه أمر الله لعبوديته على كأعبد مخلوق لله. كذلك ولاية أهل البيت عليهم السلام على الخلق، ولاية فاطمة الكلام في ذلك، باعتبار أنهم أعبدوا الخلق إلى الله. أجلى تجليات الله في نزول آمريته ومشيئة ربوبية الله لخلقه هم نقول أشفف قناة توصل أوامر الله عز وجل، شفافية خاصة توصل أوامر الله ومشيئاته إلى عباده. من ثم هما من هذه الجهة أولياء النعم. على أي حال، فإذا هنا في سورة الفيل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، يعني كل ثروات الأرض، فلله وللرسول ولذي القربى. هنا القرآن الكريم يصرح بأن قرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أولياء الثروات في الأرض، يعني هم الحاكمون في الأرض. هؤلاء القرب الذين هم الحاكمون، لأن مر بنا أن الثروة عنوان للحاكمية. هذه الحاكمية التي هي حاكمية منشعبة من حاكمية الله، متولدة في الحقيقة من حاكمية الله، ممتدة امتداد لحاكمية الله وحاكمية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أول مصداق لقرب النبي من هو؟ فاطمة عليه السلام. إذن هنا القرآن الكريم بصريح العبارة يسند الحاكمية بعد الله ورسوله لعلي وفاطمة على السواء. الآن البحوث الفقهية الإسلامية في مذهب المسلمين وفي مذهب الإمامية لم تبلور هذا البحث. هذا على حال الدين فيه كنوز، المعارف الدينية فيها كنوز، يجب أن تبلور هذه الأبحاث أكثر فأكثر. ولكن بحسب نصوص القرآن الكريم في حكومة الرسول صلى الله عليه وآله فعلت حاكمية، وإن صح التعبير، الحقيبة الوزارية لفاطمة عليه السلام، إن صح التعبير، وإن التعبير المعنى أعظم من هذا، بس إن صح هذا التعبير أو لا يصح، ولا المعنى أعظم من هذا وأكبر شأن من هذا. يعني في ظل حكومة الرسول كان لفاطمة، في ضمن حكومة الرسول وتحت ظل حاكمية الرسول، وكيد من أيدي الرسول صلى الله عليه وآله كان لفاطمة حاكمية. واللطيف أن هذه الحاكمية التي كانت لفاطمة ولعلي ومن بعدهما لابنيهما الحسنين ومن بعد الحسنين لذريتهما التسعة بنص القرآن هنا يبين، هذه الحاكمية كأولياء الأمر هم لا تسمى هذه الموقعية لفاطمة بأنها إمام، صح؟ هذه الإمام لم ترد فيه، ونحن نتقيد بحسب القوالب والأوسمة الوحيانية، كل وسام وحياني نتقيد بما يرد، لأنه يتكلف الإنسان ويصطنع من نفسه أي شيء. لما؟ لأن الوسام الوحياني يعني معرفة تكوينية غيبية خاصة، يعني حقيقة غيبية قد لا ندرك عمقها نحن. لذلك فرق بين ألفاظ الوحي وألفاظ البشر هو هذا، اللفظ الوحياني ينم عن حقيقة غيبية لا ندرك نحن شأوها ولا عمقها ولا قعرها. لذا الأوسمة الوحيانية أمر خاص، يعني يتقيد بها. لم يرد فيها عليه السلام أنها إمام، لكن ورد فيها أنها ولية أمر، ورد فيها هذه الحاكمية. نعم الشؤون المختصة بالرجال لم تسند إلى فاطمة بحث آخر، لكن شؤون ولية أمر أسند لها في نص القرآن الكريم. واللطيف والبديع بإجماع المفسرين وبإجماع روايات الفريقين أن هذا المنصب لفاطمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني تروى واتأدى صلى الله عليه وآله في تفعيله لفاطمة، تروى خوفا أو مو خوفا إشفاقا من إثارة فتنة أهل الشقاق والنفاق وما شابه ذلك، وأنه يقول إذا رتب الأمور لذويه وحسبه، أو أنه كيف يسند إلى مرأة مثل هذه الصلاحيات، وربما في العرف الجاهلي العربي لا يسند هذه الأمور لامرأة ما شابه ذلك. تروى صلى الله عليه وآله في إسناد هذا المقام لفاطمة كما تروى في بيعة الغدير، ولكن أتت من الله نذارة خاصة لنبيه بأنه فعل بسرعة، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من فتنة الناس، يعني والله يعصمك من الناس. على كل كذلك ورد هذا الشأن بالضبط باتفاق أكثر المفسرين من الفريقين، وباتفاق روايات الفريقين ورد هذا الحدث نفسه، المشهد الذي فيه علي بن أبي طالب تكرر أيضا في فاطمة، بين النبي وفاطمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله لم يفعل مثل هذه الصلاحية والمقام في العلن لفاطمة جهارا، تروى في ذلك، فأتته من الله عز وجل في سورتين قرآنيتين، سورة الروم وسورة الإسراء، فآتي ذي القربى حقه. هنا فآتي ذي القربى حقه في روايات الفريقين نزل بها جبرائيل على النبي أنه اعطي لفاطمة ما أسند إليها من قبل الله، اعطي لفاطمة ما أسند إليها من قبل الله، ليس كما يتبادر هذا المعنى لدى المفسرين من الفريقين للأسف أنه سهم من أموال خاصة وملكية خاصة، هذا معنى هابط وضيع ومعنى ضحي جدا. الذي أسند لفاطمة في سورة الحشر ليس أموال عبارة عن أوساخ الدنيا، ليس عبارة عن ملكية خاصة ولذائذ نزوات نفسانية. الذي أسند لفاطمة عليه السلام في سورة الحشر عبارة عن ولاية، ملكية ولاية، ولاية أمر، عبارة عن حاكمية. فآتي ذا القربى حقه، يعني هذه الحقيبة الوزارية بعبارة أخرى، هذا المنصب الولائي يجب أن يفعل لفاطمة في حياتك يا رسول الله. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأفة بالعباد وتربية للمسلمين تروى في ترويضهم على هذا المنصب لفاطمة، فنزلت مرة أخرى مرة ثالثة سوء آية ثالثة للرسول تعاجل به ليفعل هذا المقام لفاطمة. وبإجماع المفسرين وباتفاق روايات الفريقين، فعاتيد القربة حقا يعني نزلت في سورة الضم وفي سورة بحسب تسلسل الزماني للآيات لا للسور فقط، للآيات التي في السور، لأن السور بحسب آياتها يختلف التسلسل الزماني كما لا يخفى عليكم. فلذا في الحقيقة الآن في بحوث الفقه مثل هذا المؤدى أو في بحوث الكلام والعقيدة هذا المقام لها عليه السلام غير مبين بذاك الشكل الواضح، هذا على حال قصور في الأبحاث العلمية إلى الآن في طور تكامل، ولكن المواد القرآنية المأدبة الإلهية والمواد في الحديث النبوي وحديث العترة حافل بهذا الموقع الخطير لها عليه السلام. ولربما أذكر لكم أنها من هذا الموقع وهذا المنصب وهذا المقام من أخطر المقامات لها عليه السلام، وهو مقام جامع يجمع كل بقية بنود المقامات لها، أنها ولية أمر صلوات الله عليها. أذكر لكم من باب المثال فقط للحصر في روايات باب الخمس، أيضا لاحظوا باب الخمس، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. لاحظ أن قربى الحسنين لرسول الله وقربى التسعة من ذرية الحسين لرسول الله همزة الواصل، الوصلة بينهم وبين رسول ببركات أو بمن بفاطمة عليه السلام، يعني ما يرثون يا ما يرث الحسنات ويرث التسعة المعصومين من رسول الله لا بد أن هذه الوراثة تمر بمن، طبعا هذا مقام آخر الآن والآن لن أخوض فيه ودعوه لوقت آخر، ولكن فقط من باب الفهرسة لا بد أن يمر بفاطمة، يعني ما ترثه فاطمة من رسول الله من ثم يرثه الحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. وهي بحث الوراثة بحث طويل الذيل، دعوني إن شاء الله الفاطمية اللاحقة أذكر بحث طويل الذيل، لكن كفارسة المقصود يما كان في بحث الخمس واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله وللرسول ولذي القربى، أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى في روايات الخمس لدينا وحتى لدى المذاهب المسلمين الأخرى روايات الفريقين أن ولاية الخمس عند الأئمة الحسن والحسين، طبعا علي بن أبي طالب شريك فاطمة كفو فاطمة هذا بحث آخر، أما الحسن والحسين وذرية الحسين إنما استلموا وأسند إليهم ولاية الخمس وولاية الفي، أسند إليهم في الحقيقة وراثة من جدتهم فاطمة، هاي في روايات الفريقين موجود بألفاظ متعددة، وأن الإمام أي إمام من الأئمة المعصومين كالإمام الثاني عشر الآن أو قبله من الأئمة إنما الآن يكون في كنف ولاية جدته وينفذ ما يكون في كنف إشارات وأوامريات جدته فاطمة عليه السلام. هذا المضامين بألفاظ ومعاني مختلفة مذكور مقرر في الروايات، ولندع تفصيل شرحه في مناسبة أخرى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.